إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء من أمام الميكروفون مياد الفيشاوي ورأفت موسى على هندسة الهواء، ودائما معكم مواجهة. مواجهة إخراج نانيس أبو زيد، رئيس التحرير أشرف البهي. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين ومواجهة، والأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ أحمد، منورنا، ويا رب دايما كده كل الأخبار الجميلة. والنهاردة طبعا ندوة تثقيفية للقوات المسلحة وافتتاح صرح كبير مركز مؤتمرات ومعارض القاهرة الجديدة والمنارة، وطبعا سعداء جدا بفوز المنتخب المصري بالأمس وصعودنا لكأس العالم، فرحة كبيرة. طبعا المنتخب امبارح مفرح المنطقة الممتدة من المغرب لغاية البحرين، يعني عندنا 400 مليون عربي سعداء من امبارح، طبعا في قلبهم 100 مليون مصري، فرحة كبيرة. بنشكر المنتخب عليها وبنشكر كل الناس، يعني طبعا ما لا شكر على واجب، بس الناس امبارح كانت عاملة في الشوارع مصر كلها، واكتشفنا انه يعني التقليد القديم انه اللي بيعمله المصري في مطروح واسكندريه، تبص تلاقي المصري بيعمله في اسوان وفي هنا، يعني نفس الخصائص تلاقيها كده مصري، يعني عدوى جميله بتمتد كده. الفرحه حلوه يا استاذ احمد، ومحتاجين ما حد بيبلغ حد، يعني حتى قبل وسائل التواصل الحديثه دي، قبل النت تلقائي ده كان بيحصل. فالناس كلها مبسوطه وسعيده من امبارح، وإذا كان يعني بالمعكوس بقى، إذا كان هدف إعلام الشر دايما أنه ننكد على الناس ويعمل لهم إحباط ويحطهم في يعني حالة من البؤس واليأس، فامبارح المنتخب قدر يعمل العكس ويفرح الناس، وبالتالي هو اللي يعمل إعلام الشر حالة اليأس اللي هو عايش فيها ليه فترة، لأنه من قبل من 5 أكتوبر أو 4 أكتوبر هو شغال على نغمة مهاجمة اللي احنا قلنا عليهم السبت، مهاجمة الانتصار العظيم والتقليل من شأنه، وإلى درجة وصلت المسائل إلى مسائل يعني بقت في مظاهر مرضية، يعني بعض القنوات الإخوانية امبارح جايبين حكام يعني درجة ثالثة ولا ما تعرفش يجيبوهم منين عشان يشككوا في كمان في ضربة الجزاء، يعني شوف بلغ المرض، يعني شوف المرض بلغ لحد ان هم نفسهم بيقولوا على نفسهم مصريين بيستضيفوا حكام عشان يشككوا في الفوز بدون مصريين بدون ما بيقولوا. فلما انا بقول لك وصلت المساله الى حاله مرضيه، لكن الناس مبسوطه والناس فرحانه. ومن الناحيه الثانيه ادينا بنفتتح منشات كبيره، ما حدش كان حاسس ان الحاجات دي بتتبني، يعني ممكن تسالي كم واحد في مصر كانوا عارفين ان في هذا الصرح شغالين فيه ليهم اشهر، لكن على اعلى مستوى القاعدة زي ما شفناها، وما تحدى الزمن كالعاده، يعني في سنه واحده بس تم اتمام. طيب هذا احنا فاكرين مركز المؤتمرات اللي في مدينه نصر في السنتين، لو الناس فاكره ده انا فتره خد اكتر من كده بكتير جدا. والنهارده سياده اللواء اركان حرب كامل الوزير اتكلم وقال انه من زمان، ولما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير دفاع امر بانه يكون في صرح للمؤتمرات ارض المعارض ومؤتمرات في القاهرة الجديدة علشان ما نزحمش منطقة العباسية، فالأمر ده من قبل ما يبقى رئيس جمهورية. شفت بقى من سنتين تقريبا هم شغالين بقى من سنتين. أستاذ أحمد فرحة طبعا جميلة جدا، وبالتأكيد إعلام الشر مش هيسيبنا في حالنا الأيام ديت، وأكيد هو دلوقتي متغاظ قوي. لا ما بقول لك وصل لحالة هستيرية حتى مجانين، يعني جايبين بقول لك بيعملوا تصرفات تضحك. يعني هم خدنا أنا يعني في حلقات طبعا ما بحبش الناس تتابعهم، لكن لو حد صادف وتابعهم هي اعتقد ان دي حلقات اقرب للكوميديا، يعني اقربها انه على الفيسبوك كاتبين انصرف 1.5 مليون للاعبي المنتخب من الرئيس السيسي، اتكلموا عنها انه بشكل غريب جدا وعايزين يكسروا فرحتنا. يعني مهم جدا ان احنا نوضح لهم حقيقة الموضوع، انه احنا نهتم بالكورة، نهتم بالثقافة، نهتم بالإعلام. النهاردة بنفتح بمؤتمرات، مركز مؤتمرات ومعرض القاهرة الجديدة، وإحنا بنعرض أو بيعرضوا هذا المؤتمر أو هذه القاعة هي فرصة لعرض مشاريع قومية كبيرة جدا هي بتنفذ على الأيام القادمة، مشاريع في الإسكان، مشاريع لمدارس مثلا، نتكلموا النهاردة عن المدرسة اليابانية الجديدة، تكلموا عن مستشفيات بتبنى وإن شاء الله قريبا يتم افتتاحها. مش إحنا بنعرض أو بنعمل مركز مؤتمرات لل يعني لا لا طبعا هو الهدف من على فكرة السيسي مش هيعمل المشروع زي ده إذا كان عارف إنه هيجيب هيجيب الأموال اللي انفقت أو على الأقل هيوفر أموال بتنفق في استخدام قاعات زي كده في أماكن تانية. هو طبعا تكلم النهاردة عن سياحة المؤتمرات، ودي طبعا نوع من أنواع السياحة ممكن تجيب يعني تدر أموال كتير غير فضلا عن الدعاية للسياحة المصرية العادية يعني. لكن احنا كنا بنتكلم يوم السبت وكنا قاعدين زي دلوقتي وبنقول انه خلال ساعات الرئيس السيسي هيفتتح او هيزور محور بنها شبرا. ايوه فعلا حصل. بعد ما مشينا اتضح ان الرئيس كان زار فجأة المكان، وانه تسجيل الزياره ابتدى يوزعوه على وسائل الاعلام. فاحنا كنا ناس نايمه ومرتاحه، وكان الرئيس فجرا بالفجر مع مساعدينه وراح يتابع الطرق الجديده اللي اتعملت، وعلى راسهم يعني محورين رود الفرج ومحور بنها شبرا اللي قلنا هيوفر على الاقل طبقا لكلام وزير النقل وطبقا كمان الناس شافته 100 دقيقه في مسافه ما زادش عن 50 كيلو، وده طبعا توفير كبير جدا. التوفير ده مش هيخدم ابناء شبرا وبنها بس زي لان هو اسمه كده محور شبرا بنها، لكن طبعا هيخدم كل ابناء الدلتا، كل اللي رايح دمياط هيستفيد، كل اللي رايح المنصوره هيستفيد، والطريق مشرف، كل رايح الشرقيه هيستفيد، كل رايح المنوفيه هيستفيد. استاذ احمد طبعا احنا فاضل لنا 5 دقائق، احنا عايزين نتكلم بس ناس، واحنا كنا النهارده عاملين الحلقه على يقولوا ايه للأبطال المنتخب، كل الناس قالت كلمتها والحمد لله، واحنا سعداء انه وقت الحلقه راح في حاجه مفيده، الناس استفادت وشافت قد ايه بطولات الشهور والسنين اللي فاتت اتعملت، وقد ايه الشعب ده قادر انه يقدم تضحيات عظيمه. يعني صعب انك تلاقي شعب تاني ممكن يقدمها بالصوره او بالطريقه دي. فعلا احنا بس عايزين ننوه ان احنا دلوقتي في استراحه من الندوه التثقيفيه، وسنعود بعد قليل ان شاء الله نعاود لهذه الندوه التثقيفيه المهمه جدا جدا شامله لكل شيء. استاذ احمد اتكلمنا او كان في عرض لفيلم تسجيلي عن الشعب هو البطل، وشارك في مجموعة من الفنانين الكبار جدا، أيضا كلمة أمين الجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط، وفعلا يعني واستعراض بطولة اللواء محمود جلال قائد كتيبة تفسير عساف، وأيضا تكلمنا عن قصيدة الشهيد أحمد منسي وكثير من الإنجازات على أرض الوطن. وهذه القاعة قاعة المؤتمرات ومعارض القاهرة عرضت مشاريع للمحاربين القدامى، وأيضا كلمة يعني جهان السادات وهي كلمة مميزة جدا أستاذ أحمد سمعتها. هو يوم جميل لأنه هو كمان كان في كلام انه احنا ما عملناش احتفالات ب 6 اكتوبر، لكن اكتر من كده يعني احتفالات في كل مكان من يوم 5 او 4 اكتوبر ومصر بتحتفل، سواء بافتتاح مشاريع، سواء بجلال المناسبه والافراج عن معتقلين ومساجين ادوا 3/4 المده او لهم شروط الافراج ما تنطبق عليهم، مشاريع كبيره، ندوه تثقيفيه بتاعت القوات المسلحه، الاذاعه والتلفزيون والاعلام المصري حتى الخاص منه، خدنا 48 ساعة احتفالات في كل مكان. فاللي يقول ان مصر ما بتحتفلش في 6 اكتوبر حد مغالط، وحد بيحاول برضو التشويش على المناسبة والتأثير السلبي عليها. مصر كلها بتحتفل والحمد لله، ربنا جاب لنا نصر كمان حتى لو كان رياضي، لكن قدر انه يسجل تاريخي مجيد للكرة المصرية، وقدر انه يسعد زي ما قلنا 400 مليون عربي و100 مليون مصري. النهارده يعني استقبال الرئيس للاعبي المنتخب وتكريمهم حتى ولو بكلمه جميله، وخاصه محمد صلاح اللي يعني شال المسؤوليه على كتافه، يعني برضو ده مهم جدا، الروح المعنويه للشعب المصري من خلال تكريم منتخب مصر ده بيفرق معاهم جدا في وقت مهم. طبعا هو دي مش اول مره الرئيس ربما استقبلهم في مناسبات تبدو للناس انها اقل من كده، لكن هي عاده الرئيس انه قادر يستقبل الكبير والصغير، واللي قدم لمصر اي درجه من درجات يعني رفع اسمها باي شكل باي صوره، فمش جديد على السيد الرئيس انه يستقبل اللاعب المنتخب. لكن هو برضو في نظري للمسألة الترتيبات دي بتحصل امتى, فتكتشف ان في جنود مجهولين وراء اللي بيحصل, لان ده الكلام ده بياخد وقت الترتيب. يعني كانت الساعة 9 بالليل امتى وازاي بتعمل, واغنية اتعملت كمان, واعتقدش ان ده كله بيحصل صدفة. في جهات بترتب المسائل وبتبذل مجهود جبار, ليها كل التحية وكل الشكر. فعلا فعلا وقتنا انتهى أستاذ أحمد, بس إن شاء الله نعتذر طبعا هم مقدرين وأكيد سعداء ومبسوطين باللي شافوه. سعداء, مصر كلها فرحان. الأسبوع اللي جاي إن شاء الله نلتقي معك إن شاء الله. شكرا لك أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي, وأشكركم أعزائي المستمعين, وأنتم بالتأكيد في انتظار الجزء الثاني من الندوة الثقافية للقوات المسلحة والاحتفال بانتصارات أكتوبر. ابقوا معنا دائما على موجات البرنامج العام. اسمك غالي, فرحك غالي, نيلك غالي عليا يا مصر, حضنك دافي, قلبك صافي, حبك جاري في دمي يا مصر. اسمك غالي, فرحك غالي, نيلك غالي عليا يا مصر, حضنك دافي, قلبك صافي, حبك جاري.